الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما اسم الله الأعظم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين اسم الله الأعظم على أقوال كثيرة، قد أوصلها بعضهم إلى 15 أو إلى 14 قولا، كما ساقها وقد ساقها الإمام الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، وذكر دليلا وذكر دليل كل قول. وأكثر أدلتها وأكثر الأدلة الواردة في هذه المسألة توصف بأنها ضعيفة، والصحيح منها قليل. فهذه الأحاديث المنقولة في تحديد اسم الله الأعظم منها الصحيح ولكنه ليس بصريح الدلالة، ومنها الموقوف كذلك، ومنها ما هو صحيح في سنده ولكنه ليس بصريح الدلالة. ولعل الأقرب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة هو أن اسم الله الأعظم هو الله الحي القيوم، فهذه الأسماء الثلاثة هي اسم الله عز وجل الأعظم، هي اسم الله الأعظم. وإن قلنا إن أعظم هذه الأسماء الثلاثة هو الله الاسم الأحسن، فإذا أعظم الأسماء هي هذه الأسماء الثلاثة، وأعظمها الله. فإذا الاسم الأعظم في الله الحي القيوم، وأعظم هذه الأسماء الله، لأنه الاسم الجامع لجميع معاني أسماء الله عز وجل وصفاته، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى عنه: هو دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، أي دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام. وهذا هو الذي صحت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث، في البقرة وآل عمران وطه. وهذا الحديث رواه ابن ماجه وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وفي حديث أنس رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، أي بجوارهم، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقد صححه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأحاديث الدالة على ذلك أيضا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وهذا الحديث رواه الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك. وعلى كل حال فالأمر في ذلك واسع، واختلاف العلماء في هذه المسألة دليل على غموض أدلتها. ولكن الذي أرى والله أعلم أن الاسم الأعظم هو الله الحي القيوم. هذه ثلاثة أسماء تعبر عن الاسم الأعظم، وأعظم هذه الأسماء هو الله. فإذا سألك سائل وقال ما أعظم أسماء الله عز وجل، فقل هذه الأسماء الثلاثة: الله الحي القيوم. فإن سألك سائل وقال وما أعظم هذه الأسماء الثلاثة، فقل الله، فكأن الاسم الأعظم هو الله الحي القيوم، والله أعلم.